نائب مناب المصدر، لأن بعض ما توافق أعطى لا في اللفظ ولا في المعنى، فصار ينوب عن المصدر ما أضيف إلى المصدر، مثل إيش؟ كل وبعض وأشد وأعظم وهل مجرد. فعندنا الآن مصدر لفظ، مصدر معنوي، نائب مناب المصدر، ثلاث أشياء. المصدر اللفظي ما وافق فعله في لفظه ومعناه، والمعنوي ما وافق فعله في معناه، والنائب عن المصدر ما أضيف إلى المصدر، ما أضيف إلى المصدر يسمى نائبا مناب المصدر. طيب، قول ابن مالك جد كل الجد، جد كل الجد نائب مناب المصدر. وافرح الجدل، الجدل يعني الفرح، هذا مصدر معنوي لأنه يوافق الفعل في المعنى دون اللفظ. طيب، إذا قلت ضربت ضرب، ليش؟ مرفوع، والمصدر لابد يكون منصوب. طيب، ضربت ضرب خطأ أيضا، لأن المصدر لابد أن يكون منصوبا. طيب، إذا قلت أكلت بعض الرغيف، أكلت بعض الرغيف، هذا نائب مناب المصدر لأنه ما أضيف إلى المصدر، ما أضيف إلى المصدر. الرغيف مو مصدر لأكل ولا معناه، إذن نكون مفعولا به، يكون مفعولا به. طيب، أكلت كل الرغيف، كذلك مفعول به، واضح؟ أكلت كل الأكل نائب مناب المصدر، كذا؟ أكلت كل الطعام لا، ما أضيف إلى المصدر، الطعام غير الأكل، مثل أكلت كل الرغيف، فنقول أكل فعل ماضي والتفاعل وكل مفعول به، لا مو معنى الأكل. فإذن نقول المصدر إما أن يكون موافقا لفعله في اللفظ والمعنى، أو موافقا لفعله في المعنى دون اللفظ، أو مضاف إلى المصدر. المضاف إلى المصدر يسمى نائبا عن المصدر، وما كان موافقا لفعله في معناه فهو مصدر معنوي، وما كان موافقا له في لفظه فهو مصدر لفظي. طيب، خلاص، ما في إشكال، نكمل الأسئلة. على من الدور؟ الإعراب وسط الثالث. نعم، نعم، يكون نائبا مناب المصدر، نائبا مناب المصدر. أخذت؟ واللي جنبك ما أخذت؟ يلا، ضربت الرجل ضربا شديدا، نعم، فعل ماضي مبني على الفتح، لا، وعلى الفتح، نعم، على السكون. لماذا تبني على السكون وفعل الماضي يكون مبني على الفتح؟ لماذا بنيته على السكون؟ نعم، ضمير رفع متحرك، نعم، ضمير متصل في محل رفع مبني، مبني وفي محل رفع على ايش؟ مبني على الضم في محل رفع قاعد، نعم، ضربت الرجل مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره، ضربا مصدر مفعول مطلق، لا مصدر لضرب، نعم، طبعا منصوب على المصدريه، منصوب على المصدريه وعلامه نصبه الفتحه الظاهرة على آخره أو التنوين ولكن مصدر لفظي أي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا تبعا للموصوف يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره طيب بعدك أخذت ظن ها؟ ما أخذت طيب جلست قعودا جلس فعل الماضي الذي عن السكون الاتصالي نعم ضمير متصل ضمير متصل مبني نعم جلست قعودا نعم جلس منصوب على وش نوع المصدر مصدر لفظي ولا معنوي نعم مصدر معنوي منصوب على نصب طيب احسن يلا حسين قام الرجل أحسن قيام نعم مجرور بإيش نعم صحيح يا جماعة طيب اللي بعده نعم ضربت أكلته يلا يا اخي ما هي مشكله شيء شوف لفظ بمعنى لفظ اخر قمت وقوفا لا ما اللي جاب المؤلف ما نقبل لا جلس القعود وقمت وقوفا هنا استلقيت اضطجاعا نعم استلقيت اضطجاعا كذا نعم طيب نريد نائبا عن المصدر نائب عن المصدر نعم السلام ما حضرت حسين ضربته كل الضرب أو أشد الضرب نعم طيب أعرفها حسين ضربته ضربة الماضي مبني على السكون لماذا صائب ضمير متحرك نعم ضمير متحرك والتاء فاعل نعم ضربته هذا اللي متصل من عبود محمد نصب وهو مضاف الضرب ضافين طيب احسن طيب هات مثال محمد السلامة مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم قتلته ذبحا ها طيب اعربها قتل فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع نعم تاء فاعل مرفوع ضمت الظاهره كيف تقول مرفوع تاء

هناك في البعيد، وتقول جلست هنا يعني في المكان القريب. طيب، قال الشيخ لتلميذه اجلس ثم، فجلس عند ركبته، هل يكون ممتثلا؟ مخالف، لأنه قال اجلس ثم يعني هناك بعيد، وقال للتلميذ الآخر اجلس هنا، فقاس فأخذ بالقياس، قاس جلوسه على جلوس صاحبه وراح بعيد. نقول هذا قياس في مقابلة النص، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. نعم، والله أعلم. في معنى المغيب ما يضر إذا تأجل، لكن ما غيب هو اللي يضر. طيب، نأخذ جل إعراب. نعم، أو مناقشة على الأقل. فظرف الزمان ما هو عبد الرحمن؟ أحسن. مثاله هات جملة مفيدة. جئت يوم السبت. أرابه جاء في الماضي. نعم، مبني على السكون الصادي بضمير الرفع المتحرك. نعم. تاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. يوم ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يوم مضاف، السبت مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة على مجرور بالإضافة وعلامة جر الكسرة الظاهرة على. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخذناه من قبل. باقي علينا إعراب. ها؟ وفوق. يا سيدي. نعم. الأخ. مثل لنا بتحت. جلست تحت الشجرة. نعم. أعرب. جلس فعل ماضي مبني على السكون باتصال فعل فاعل. بضمير الرفع. باتصال بضمير الرفع المتحرك. نعم. نعم. جلست تحت الشجرة. تحت ظرف مكان منصوب بالظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منصوب بالظرفية وعلامة نصبه. نعم، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. تحت الشجرة. نعم. الشجرة وهو مضاف وشجرة مضاف إليه. نعم. كمل. نعم. مجرور بالإضافة وعلامة الكسر الظاهرة على آخره. طيب، الظروف واضحة الآن. طيب. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما أنبأهم لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله: باب الحال. الحال هو ما يكون عليه الشيء في اللغة، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى. مذكر معنى، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى، هذا هو الأفصح. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، مع أن المشهور في التعبير عند كثير من الناس يقولون الحالة الأولى، ويقولون إلا في هذه الحالة، ولكن الأفصح أن تقول الحال الأولى، وتقول في هذه الحال ولا تقول في هذه الحالة. طيب، فالحال معناه الشيء الذي يكون عليه الشيء يسمى حال، إنسان مريض تقول حاله مرض، صحيح حاله صحيح، شبعان حاله الشبع، وهكذا. لكن في الاصطلاح يقول المؤلف هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فقوله هو الاسم أفادنا أن الفعل لا يكون حالا، الفعل لا يكون حالا. فأما قول القائل جاء زيد يهرول، فإن يهرول ما هي الفعل، ما هي الحال، الحال جملة الفعل، جملة الفعل وليس نفس الفعل، انتبه. فقولنا هنا الاسم خرج به الفعل، فالفعل لا يكون حالا. فلو قال قائل ألست تقول إن زيدا يهرول جملة يهرول حال، فالجواب نعم، إذا قلت جاء زيد يهرول جملة يهرول حال، لكن ليس الحال هو الفعل، الحال هي الجملة. طيب المنصوب خرج بذلك المرفوع والمجرور. فلو قلت مررت برجل قائم، فقائم هي حال، وإن كان هي حال الواقع وصف حال، وصف القيام، لكن ليست بحال. ولو قلت زيد قائم، فقائم ليست بحال أيضا. ليش؟ ليس منصوبا. لكن قلت جاء زيد راكبا، فراكبا حال، لأنه اسم منصوب. طيب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر يعني الموضح، لمن بهم مأخوذ من الإبهام، يعني لما خفي من الهيئات، يعني هيئة الشيء. المفسر لمن بهم من الهيئات يعني من هيئة الشيء. فمثلا إذا قلت جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا بينت هيئة زيد عند مجيئه. ولو قلت جاء زيد فقط لم نعرف هل جاء راكبا، هل جاء ماشيا، هل جاء محمولا، ما ندري. فإذا قلت راكبا فقد فسرت من بهم من إيش؟ من الهيئة. طيب إذن الحال في الاصطلاح ها الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إن بهم يعني خفية. طيب نحو قولك جاء زيد راكبا، جاء زيد وش هيئته؟ راكبا. إذن فسرت هيئته. وتقريب ذلك أن الحال تقع جوابا لكيف، تقع جوابا لكيف. لأنك لو قلت جاء زيد قال لك المخاطب كيف جاء، تقول راكبا، فهذا تقريب لها، أنها هي التي تقع في جواب كيف. وركبت الفرس مسرجا، يعني موضوعا عليه السرج. مسرجا هذه حال منين؟ من الفرس، من الفرس، مو من الركوب يا جماعة، من الفرس ولا من الراكب؟ ها؟ من الفرس، لأنه هو المسرج. المؤلف رحمه الله أتى بالمثال الثاني ليبين لنا أن الحالة تكون من الفاعل وتكون من المفعول به. صح يا عبد الله؟ أنت معنا؟ زين. قل ما أقول. تقول أتى بهذا المثال يبين أن الحالة يأتي للمفعول به. أحسنت. طيب جاء زيد راكبا، هذه حال منين؟ من الفاعل. ركبت الفرس مسرجا حال من المفعول به، كذا ولا لا؟ طيب وتقول نظرت إلى الشجرة مزهرة. لا، نظرت إلى الشجرة مزهرة، حال من المجرور، حال من المجرور، الشجرة مجرور. إذن فالحال تأتي من الفاعل والمفعول به والمجرور، صح ولا لا؟ طيب الثالث، المثال الثالث، لقيت عبد الله راكبا، راكبا حال، ها؟ ماشين عندكم؟ أنا عندي راكبا، والمثال لا يختلف، حتى لو كان ماشيا لا يختلف، المعنى صحيح يختلف لكن المثال لا يختلف. طيب لقيت عبد الله راكبا، راكبا حال، لكن منين؟ هل هو من الرائي ولا من المرئي؟ لقيت أنا عبد الله وأنا راكب، ولا لقيت عبد الله وهو راكب؟ تحتمل، أي نعم تحتمل، صح؟ ما ندري، نشوف عاد نبحث. هل إن هذا القائل كان راكبا ومر بعبد الله، أو أن عبد الله راكب ومر به هذا القائل؟ إن كانت الأول أن هذا القائل كان راكبا فمر بعبد الله، صارت راكبا حال من الفاعل، من لقيته، نعم. وإن كان المعنى أن هذا الملاقي مر بعبد الله وهو راكب، فهي حال من المفعول به، صح؟ طيب لو قلت لقيت العبد عتيقا، حال منين؟ من المفعول به ولا من الفاعل؟ لا لا، العبد هو اللي يعتق، هذه قرينة ظاهرة أن العبد هو المعتق. طيب ولو قلت لقيت الفرس مسرجا، هذه من الفرس ولا بد، لأن الإنسان هو بيسرج مهما كان. طيب على كل حال، أهم شيء عندنا أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. طيب أحيانا يأتي بدل الاسم فعل، لكن لا يكون الفعل هو الحال، الفعل الجملة، مثل لقيني عبد الله يمشي، جملة يمشي حال من عبد الله، ما نقول الفعل حال، الجملة حال. والدليل على أنها حال، لو حذفت الجملة وأتيتها بعدها باسم مفرد لكان تقديره لقيت عبد الله ماشيا ماشيا. طيب قال المؤلف وما أشبه ذلك، ما أشبه ذلك، نجيب أمثلة من هذا، مثل إيش؟ رأيت غلام زيد راكبا، كذا. طيب والأمثال كثيرة. طيب لو قلت دخلت المسجد حافيا، حال من الفاعل، حال من الفاعل، لأن المسجد ما يكون حافي، الحافي هو الداخل. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه أيضا فائدة، قاعدة، لا يكون الحال إلا نكرة. كذا النكرة هل نحن عرفناها؟ يعني مرت علينا من قبل أو ستأتي؟ انتبهوا يا جماعة، لا تقولوا شيئا حتى تيقنوه. ولم تعرف أنها مرت إلا بعد مراجعة الكتاب، معناها الآن ما حصلت فائدة، معناها ما حصلنا فائدة ما دام ما نديها النكرة مرت علينا ولا ما مرت إلا بعد أن نرجع الكتاب. إذن كل ما في أدمغتنا قد طار. نعم. طيب المعرفة مرت ولا ما مرت؟ نعم مرت فهو الكتاب. نعم مرت فهو النكره. المهم على كل حال هي مرت المعرفه والنكره. النكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر، هذا عباره المؤلف، انتم قراتموها وحفظتموها، لكن ما شاء الله ما اسرع ما يطير منكم العلم. اذن لا يكون الا نكره. لو قلت جاء زيد الفاضل ما صح، لأن الفاضل معرفة. جاء زيد فاضلا صحيح، تكون فاضلا إيش؟ تكون حالا، تكون حالا واضح. إذا لا تكون حال إلا نكرة. طيب تقول جاء زيد الفاضل، ليش؟ لا ما يصح، حولها إلى نكرة تقول فاضلا يكون حالا. طيب رأيت رجلا فاضلا أي، لكن هذه صفة. إذن إذا جاء اسم نكرة بعد نكرة فهو صفة، وإن جاء نكرة بعد معرفة فهو حال. تمام. طيب الثاني يقول رحمه الله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني لا يكون إلا بعد تمام الجملة، الكلام مرد به الجملة. فلو قلت جاء فاضلا، جاء فاضلا بس ما صح، لأن فاضل في محل الفاعل فلا تكون الحال في محل الفاعل. طيب رجل قائم، ها قائم، هل يمكن نقول رجل قائما ونجعل قائما حال؟ لا، لأن المؤلف يقول ما يكون إلا بعد تمام الكلام تمام الجملة. فلو قلت رجل قائما ما صح، لو قلت زيد قائما كذا، زيد قائما، زيد مبتدأ وقائما حال، ما صح. ليش؟ لأنه ما تم الكلام. طيب زيد قائما قلتم لا يصح، كيف نحوله إلى عبارة صحيحة؟ نجيب جاء قبل فنقول جاء زيد قائما كذا، إذن صح، لأنه لما قلت جاء زيد صار فعل فاعل وتمت الجملة. إذن الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، يعني تمام الجملة. طيب زيد راجلا، ليش؟ ما تم الكلام. وش معنى راجل؟ يعني يمشي على رجليه، وليس كما يقول المصريون إن راجل يعني رجل. نعم، أظن المصريين يقولون في رجل راجل، يا راجل. نعم، إلا إذا كانوا يقصدون يا راجل يعني يا من يمشي على رجليه، فهذا يكون صحيح. طيب على كل حال الآن نقول لو قلت جاء، لو قلت زيد راجل يعني يمشي على رجليه، ونصبت راجلا على أنها حال، لا يجوز، لأنها لا تكون إلا بعد تمام الكلام. طيب إذا أردنا أن نحولها إلى حال نأتي بفعل علشان تتم الجملة، فنقول جاء زيد راجلا، جاء زيد راجلا. طيب يقول ولا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحبها أي صاحب الحال إلا معرفة، يعني لا تأتي الحال إلا من معرفة. وأنتم عرفتم المعرفة فيما سبق، فلا تكون لا يكون صاحب الحال إلا معرفة. طيب كيف؟ يعني لو قلت جاء رجل راكبا، نعم، جاء رجل راكبا، هذا لا صح. ليش؟ لأن راكب حال من رجل، ورجل نكرة، ولا تكون الحال إلا من معرفة. طيب حول هذا المثال إلى مثال صحيح. جاء الرجل راكبا، جاء الرجل راكبا. طيب في المثال الأول جاء رجل راكبا، إذا أردنا أن نبقي العبارة كما هي وجب أن نجعل راكب مضمومة، جاء رجل راكب لتكون صفة، لتكون صفة. إذن هنا ثلاثة أمور: أولا الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، وثانيا الحال لا يكون صاحبها إلا معرفة، وثالثا هي لا تكون إلا نكرة، لا تكون معرفة أبدا. فلو قلت جاء زيد الفاضل، نعم، جاء زيد الراجل، على أنك تريد أن تكون الراجل حالا، قلنا هذا لا يصح، لأن الحال لا تكون إلا نكرة. طيب في بعض الأحوال جاءت عند العرب وهي معرفة، مثل اجتهد وحدك، اجتهد وحدك، فإن وحد هنا حال، وحد حال، ومع أنها إيش؟ معرفة مضافة إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة. فكيف نجيب على كلام المؤلف؟ نقول إن النحويين رحمهم الله كما قال أشياخنا لنا حججهم كبيت اليربوع أو كجحر اليربوع، إذا حجرته من بابه نطق من الباب الثاني. نعم، يقول إن وحدك نؤولها إلى منفردا، اجتهد وحدك يعني بتقدير اجتهد منفردا، ومنفردا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. شوف كيف تخرجوا، قالوا العرب يحكمون علينا ولا نحكم عليهم، فإذا كانت العرب تعبر فتقول اجتهد وحدك أو أتى فلان وحده، فإننا لا نقول أخطأت، ولكن نوجه كلامهم إلى ما يصح، فنقول وحدك بمعنى منفردا، نعم بمعنى منفردا نؤولها. والتأويل صحيح، لأنهم هم يقاعدون قواعد، إذا جاء ما يخالفها أوله على مقتضى هذه القواعد. ولهذا العلوم العربية صار المتأخرون يسمونها إيش؟ القواعد، يسمونها القواعد، قواعد النحو، لأنهم إذا أصلوا القاعدة لا بد يكون منطبقة على جميع الكلام، فإذا جاء ما يخالف القاعدة أولوه. لكن لو قال قائل ألستم تنكرون التأويل؟ فماذا نقول؟ نقول صحيح، لكن في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية ننكر فيها التأويل، لأنه يجب إجراء كلام الشارع على ما هو عليه. لكن الأمور غير الشرعية لا بأس من التأويل فيها. ولهذا قلنا القاعدة المضطردة عندي ما أخبرتكم بها سابقا، أنه إذا تنازع الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل، اتبع الأسهل. وما ولو قيل هذا في المسائل الفقهية يصح ولا لا؟ لأنه لا يجوز أن نتتبع الرخص، لكن في باب النحو ما في مانع تتبع الرخص ولا عليك. فإذن التأويل في باب النحو لا بأس به، لأنه ما دام ثبتت القواعد التي دل عليها عموم كلام العرب فما شد عنها نرده إليها. تمام. طيب أظن باقي وقت زين. الحال على نشوف المناقشة. الأخ ما هو الحال؟ الحال هو اسم الموصول ياتي من بين لمن بهم الهيئة. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، من بهم يعني خفي من الهيئات. طيب لو قال لك قائل أليس يجوز لغة أن تقول جاءني زيد يضحك، ونجعل يضحك حالا حال وراء ما نجعل، لأن هذا فعل ذا هناك. طيب إذا ما يكون حال لا يكون حال أي فنقول أولا بقول جمع الكريم في محل أي. طيب فهمت الجواب؟ أنا قلت لكم إن الفعل يأتي في موضع الحال، لكن لا هو ليس الفعل نفسه بل الجملة في موضع نصب على الحال، ولهذا يعربها الأخ عبد الله ركبت الفرس مسرجا. أعرف ركب فعل وفاعل. نعم ركب فعل ماضي مبني عن السكون لاتصاله بضمير ضم المتكلم. نعم تاء الفاعل والتاء ضمير مستتر. مستتر ضمير أقول والتاء ضمير متصل مبني على الرفع على محرف فاعل. نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالضم منصوب بالظاهرة على آخره، ومسرجا حال منصوب. من الحال حالا من الفرس. نعم حالا من الفرس منصوب بالظاهرة على الحال. منصوب على الحال منصوب على الحال وعلامة نصبه علامة نصبه فتحة مظاهرة في آخره. طيب أما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال ولهذا زي أقبل زيد وعمر. أقبل زيد وعمر. نعم أقبل فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح الظاهر في آخره. زيد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وعمر معطوف والمعطوف على على إيش؟ على زيد. نعم والمعطوف على المرفوع مرفوع منه. نعم بعده جاء القاضي والفتى. القاضي فاعل مقدرة على آخره منع من ظهورها ثقة. والفتى الواو عاطفة حرف حق مبني على الفتح لا محل من إعراب. الفتى معطوف القاضي والمعطوف على المرفوع مرفوع. الفتى معطوف بضمة مقدرة منع من ظهورها ثقة. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها تعدد. ليش قلت القاضي الثقل وهذه الفتاة التعذر؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتاة أخذها ألف. أحسنت. طيب نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى طلحة. ها؟ طلحة. الجماعة كلهم خالفوا. أي نعم طلحة. إذا طلحت أيضا الجماعة خلفوا ها نص إن كان طلحة شجرة شبه شجرة أي فنظرت إلى طلحة إيش طلحة نعم كانت الشجرة نعم وإن كانت العلم معروف نقول إلى طلحة إلى طلحة طلحة طلحة كانت علم أي سمعت أخ إذن فصل فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف فأنا أقول لك اسم شجرة كيف تقول نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة إلى طلحة طلحة اعرفها نظرت فعل فاعل نعم نظر فعل ماضي مبني على السكون فعل ماضي مبني على الفتح نظر نظرت فعل ماضي مبني على السكون اتصال هي بتاء الفاعل بضمير الرفع المتحرك نعم بتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل متصل ايش في محل رفع لا متصل مبني على الكسر نظره مبني على الكسر ولا على ايش مبني على الرفع لا على الرفع ما اصلا ادم مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع الى شجر الى طلحه الى حرف جر نعم طلحه اسم مجرور علامه جر الكسره ظاهر على اخره احسنت طيب الاخ فلان كتابه جميل فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامة رفعه ثم ظاهرة على اخره كتابه بدل لا عندك المؤلف مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك ما حفظت المتن؟ أي هذا المشكلة ما حضرت هذا ما حضرت جاريته ما حضرت إلا قريبا طيب اللي بعد استمع لأخي هذا مبتدأ كتاب. وش مبتدأ كتابه طيب فلان مبتدا فلان مبتدا وكتاب مبتدا ايضا مبتدا وش نقول مبتدا ثاني مبتدا ثاني طيب كتاب مبتدا ثاني ها وهو مرفوع خل الاخ يكمل اغنيه عشان ما يطالبنا مثال وهو مرفوع على رفع الضمه مرفوع بايش مرفوع بالابتداء نعم وعلى رفع الضمه ظاهر على وهو مضاف ها مبني على الضم محل ضرب الاضافه جميل نعت الكتاب نعت وعندك الآن مبتدأ ثم مبتدأ ثاني خبر أي الخبر خبر المبتدأ الأول ولا الثاني فلان كتابه جميل ممكن يكون فلان جميل وممكن كتاب ثاني وش المقصود الكتاب خبر ثاني أي خبر المبتدأ الثاني مرفوع بإيش مرفوع بإيش المبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ المبتدأ الأول أنا يطالبنا يقول لي دين عليكم ها ما حضرت الجملة الاسمية الثانية ها الجملة من المبتدأ الثاني وخبره هي خبر المبتدأ الأول في محل رفع خبر المبتدأ الأول. المبتدأ الأول. أين الرابط؟ لا الهاء الضمير. ها؟ الهاء الها من الضمير. نعم الضمير في كتابه. أحسنت. نعم. أنت فرقت بين طلحة الشجر وطلحة الاسم العلم. نعم. أليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا. طلحة الشجرة ما هي ممنوعة لأن تاء التأنيث لا بد فيها من العالمية. تاء التأنيث لا بد فيها من العالمية. هذه ألف التأنيث هي التي يكتب فيها بعلة واحدة. أما التأنيث اللفظي والمعنوي فلا بد فيه من العالمية. لا نعم. لا نكره كيف صار؟ طيب هذا إشكال. ها؟ ترجيب على إشكال الأخ عبد الرحمن؟ ها؟ إيش؟ مكنا بها على الاسم. ها؟ مكنا بها على الاسم. أين؟ مكنا بها على الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز يعني التبيين في اللغة العربية، هو التبيين. فتقول: ميزت بين هذا وهذا. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، أي يفصله ويبينه. التمييز في اللغة إيش؟ التبيين والفصل، أي تبيين الشيء وفصل بعضه عن بعض. أما في الاصطلاح فقال المؤلف: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فقوله هو الاسم خرج به الفعل والحرف، فالفعل لا يكون تمييزا والحرف لا يكون تمييزا. وقولها المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، فلا يكون التمييز مرفوعا ولا يكون مجرورا. وقولها المفسر من بهم من الذوات خرج به بقية المنصوبات. فقولها المفسر لمن بهم تشاركه الحال، لأن الحال تفسير لمن بهم، لكن من الذوات يخرج الحال، لأن الحال تفسير لمن بهم من الهيئات. أما هذا فهو لمن بهم من الذوات، يعني من الأعيان، يعني أنه يخفى علينا عين الشيء فنميزها بالتمييز، نميزها بالتمييز. ويظهر هذا بالأمثلة. المهم أن نقول: التمييز اصطلاحا هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فالاسم خرج به الحرف والفعل، المنصوب المرفوع والمجرور، المفسر خرج به بقية المنصوبات إلا الحال، إلا الحال. لمن بهم من الذوات خرجت به الحال، أو خرج به الحال، فإن الحال لمن بهم من الهيئات. طيب، التمييز له أنواع، له أنواع. النوع الأول أن يكون محولا عن الفاعل، أن يكون محولا عن الفاعل، نحو قولك: تصبب زيد عرقا. تصبب زيد يعني صار يصب. وش يصب؟ دما، ماء، دهنا، ايش؟ عرقا. اذن تصبب، لما جاء تصبب زيد هذا مبهم، وش تصبب؟ ها؟ فلما قلنا عرقا فسرنا فسرناه. والعرق ذات ولا هيئة؟ العرق ذات. المهم هو ذات ولا هيئة؟ ذات. كيف ذات؟ اي نعم، لأنه عين. شوف عرق تلمسه بيدك، شوفه يسرب. إذن ذات. الثاني تفقأ بكر شحما، الله يعينه وياه. تفقأ بكر يعني تفتق، تفتق من الشحم، صار فيه الشحم كثير وصار يتشقق. طيب تفقأ زيد أمدي بكر، ما ندري ورما ولا إيش، ولا احتراق حرقا، ما ندري. فإذا قال شحما إيش فسر هذا المنبهر أن الذي تفقى شحمه. طيب وطاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا. طيب طاب محمد، هل معناه طاب أكله يعني ما أكله طيب، طاب سكنه، إيش طاب؟ فإذا قلت نفسا صار مفسرا لإيش؟ لمن بهم من الذوات، لأننا ما ندري هل لا ندري هل الذي طاب سكنه أو مركوبه أو ولده، ما ندري. فإذا قال نفسا علمنا أن الذي طاب هو نفسه. طيب هذا نوع، نسمي هذا نوع محول عن الفاعل. كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت تصبب زيد عرقا حول عرقا ليكون فاعلا، فيقال تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد. إذن صار عرق بالحقيقة هو الفاعل. إذا هذا التمييز يسميه النحويون محولا عن إيش؟ الفاعل. طيب تفقأ بكر شحما، هذا محول أيضا عن الفاعل، اجعله شبه فاعلا. تفقأ شحم بكر. طاب محمد نفسا أيضا حوله عن الفاعل إلى فاعل، تقول طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، فتجد محولا عن إيش؟ عن الفاعل. إن هذا التمييز يسمونه التمييز المحول، محول عن الفاعل. طيب إذا قلت كرم زيد نسبا، كرم زيد نسبا، ها؟ هذا تمييز أيضا لأنه محول عن إيش؟ الفاعل. لو شئت حولته خليته فاعل فقلت كرم نسب محمد. طيب نسب، تقول أيضا شرف أو كمل زيد دينا، ها مثله، نحوله عن الفاعل ولا لا؟ نحوله إلى فاعل، فنقول ها كمل دين محمد. طيب ما في سؤال الآن. هذا محول عن إيش؟ عن الفاعل. قد يكون محولا عن المفعول، قد يكون محولا عن المفعول، مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، فعيونا هذه تمييز محول عن المفعول به، إذ أن التقدير فجرنا إيش؟ عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، لكن سلط الفعل على غيره وجعل هو تمييزا، فصار فجرنا الأرض عيونا. هذا النوع الثاني، من التمييز وهو المحول عن إيش المفعول به، يكون محولا عن المفعول به. النوع الثالث تمييز العدد، تمييز العدد. قال أشار إليه المؤلف بقوله واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. غلام تمييز صح، غلام تمييز، تمييز للعدد. لأنك إذا قلت اشتريت 20 فقط بقيت النفس متطلعة 20 إيش؟ 20 سيارة، 20 دارا، 20 إيش؟ فإذا قلت غلاما فسرت من بهم، فسرت من بهم. طيب المؤلف قال ملكت 90 نعجة، ليش طمر من 20 إلى 90؟ لأن 20 هي المبتدا و90 هي المنتهى، وما بينهما مثلهما 30 40 50 60 70 80. ها إذن هذا نسميه التمييز، تمييز العدد. 20 وأخواتها، أي تمييز 20 وأخواتها. أخواتها ما هي؟ 30 40 50 60 70 80 90. هذه أي ما هي من أخواتها، هي ما تصير أخت لنفسها، أو أخوات 20، أخوات 20. طيب إذن العدد من 20 إلى 90. طيب بقينا العدد الآخر، العدد الآخر إن كان مركبا فتمييزه منصوب أيضا، إن كان مركبا فتمييزه منصوب. من 11 إلى 19. ثم معي ولا رايحين؟ ها العدد إذا كان مركبا فتمييزه أيضا منصوب. 11 رجلا، 19 رجلا، 11 امرأة، 19 امرأة. تمام يا جماعة؟ طيب خذوا 20 وأخواته والعدد المركب. طيب ما سواهما؟ ما سواهما يكون تمييزه مجرورا، ما سواهما يكون تمييزه مجرورا. 9 3، التمييز مجرور، ما يدخل في هذا الباب. تقول 3 رجال، 9 رجال، 10 رجال، صح؟ هنا 10 رجال، 100 رجل، 1000 رجل، 1,000,000 رجل، 1,000,000,000 رجل، نعم، إلى الأعداد المعروفة. هذه تمييزها إيش؟ مجرور. فصار تمييز العدد الآن 20 وأخواته، ها 20 وأخواته، ما أدري إحنا ندرس 20 وأخواته متفقون. طيب المركب منصوب، المركب منصوب 11 رجلا، زين. طيب ما عدا ذلك مجرور، 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12 13، ها إلى 10، هذا مجرور. 100 1000، ها طيب. في القرآن الكريم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، إني رأيت 11 كوكبا منصوب، إن هذا أخي له 99 نعجة، كله في القرآن. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، بس هذه ما أضيفت، هذه ما أضيفت، نونت فقطعت النظام. طيب إذن تمييز العدد منصوب، لكن ليس كل عدد يكون تمييزه منصوبا، بل العدد المركب ها 20 وأخواته، 20 وأخواته كذا. عبد الرحمن ها ها إيش صح عرفت زين؟ طيب ميز 13، ميزة ما جاء شيء ينصب ولا جر، ميزها لنا، عطنا مثال. أي رجلا ها ولا رجلين؟ متأكد ها؟ أنا أسألك رجلا ولا رجل؟ متأكد توافقون على هذا؟ أي. طيب ميز يا آدم 40 رجلا وش فيه؟ إيه وش فيهم بس؟ أنت قلت 40 رجلا ولا وش اللي فيهم؟ جاءوا 40 رجلا. لا هذه لغة فيها لغة أكلوه البراغيث. نعم. خليك على الأول بس، لأن الأول فيه لغة، جاءوا 40 رجلا. طيب على كل حال نقول رجلا يا آدم، ولا يجوز نقول رجل ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، لأن ما منصوب. تمام طيب لا يجوز جره لأنه منصوب. طيب هذه علة. طيب هذه كم نوع ذكرنا الآن؟ محول عن الفاعل، محول عن المفعول، العدد، تمييز العدد. طيب تمييز العدد عرفت منه قسمين أو أنه قسمان، مجرور ومنصوب. الرابع قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز منصوب بالفتح الظاهر. ولماذا لم ننصبه بالألف نيابة عن الفتحة؟ ما الذي اختل من شروط الأسماء الخمسة؟ الإضافة ليس بالمضاف. طيب أكرم منك أبا، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، أكرم خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ، خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، منك جار ومجرور، أبا تمييز منصوب على التمييز وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. لكن ماذا نقول في هذا النوع؟ نقول ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل، ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل. أنتم معي يا أخوان ها؟ طيب زيد أكرم منك أبا، زيد أجمل منك وجها، وجها مش نعربها ها؟ طيب قال الله تعالى إن ترني أنا إن ترني أنا أقل منك مالا ها؟ لا نعم قال الثاني أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل، وأعز نفرا أيضا نفرا تمييز لأنه وقع باسم بعد اسم التفضيل كذا ولا لا؟ طيب وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة قوة هذه أيضا تمييز ليش؟ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل ولم يضاف إليها اسم التفضيل فإن أضيف إليها اسم التفضيل فإنها لا تكون تمييزا مثل فلان أكرم الناس فلان أكرم الناس هذه ما نقول الناس تمييز لأن اسم التفضيل إيش أضيف إليها ونحن إنما نقول ما وقع بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل ما وقع بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل كم هذه الأنواع؟ أربعة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله ما إلا المحول عن المفعول به ما ذكره لكنه يشبه المحول عن الفاعل واضح؟ طيب يقول ولا يكون إلا نكرة لا يكون إلا نكرة يعني أن التمييز لا يكون إلا نكرة والحال لا تكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد تمام الجملة والحال كذلك لا تكون إلا بعد تمام الكلام هذا هو التمييز هذا هو التمييز طيب إذا قلت أنا أنقص من فلان درجة درجة تمييز فلان أنقص الناس ليش؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه وكلامنا على إذا لم يضف اسم التفضيل إليه طيب فلان أقوى الناس تمييز لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه فلان أقوى الناس جسما تمييز جسما لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل فصار الآن الحمد لله المسألة واضحة طيب فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف وهو ما دل على امتلاء ما دل على امتلاء مثل قوله تعالى لو أن لهم ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض إيش ترابا شجرا بناء لا ذهبا فما جاء بعد ملء فهو إيش تمييز فهو تمييز وأمثلته كثيرة في القرآن وغير القرآن طيب نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل ما غيرت اترك طابع وكل مثل المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا أنعم زيد علما إيش؟ أنعم زيد علما كيف أن أنعم زيد علما؟ ما دعنا أهم معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريب حسن زيد علما نعم وأنا ما قلت خلقا لا بس علما ما هي عادة قال العلم حسن كثر لا بأس غزر الخلق اللي قال حسن كلها بس بارك الله فيك إياك والجدل حسن زيد خلق أو أدب. وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد. صح اربح حسن زيد خلقا. حسن الماضي مبني للمجهول. مبني للمجهول الماضي مبني على الآن لما قلت مبني للمجهول من طرفك الآن هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ للمعلوم لأن ما كسر ما كسر اللي قبل آخر. طيب إذا علم علم مبني للمجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. سذا سمع زيد قراءة أخيه. سمع إيه لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم أو هذا شاذ والشاذ لا حكم له. ايش تقول يا جماعة؟ يضم الأول. لازم نضم الأول يا أخي. طيب على كل حال حسنا حسنا فعل ماضي. نعم زيد فاعل مفعول به يضم ظهره. نعم خلقا تمييز منصوب على التمييز على التمييز على التمييز على التمييز على التمييز على التمييز. نعم أحسنت.